بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هات بارك الله فيك أعطني المتن. ما هو الذي أخذناه البارحة؟ هات حفظك الله. وكل ما رتب فيه الفضل أو غيره، نعم، من غير أمر فهو ندب يجلو. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا البيت عندك يا أخانا؟ ها، ارفع صوتك. أي بارك الله فيك، يعني أي عمل رتب عليه ثواب وأجر ولم يقترن بأمر فهو للاستحباب، فهو للاستحباب. يعني إذا رأينا في أدلة الشريعة بعض الأعمال رتب عليها ثواب وأجر ولم يؤمر بها فهي مستحبة، هذا هو الأصل. طيب، أخذنا أيضا البيت اللي بعده، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. ما معنى هذا البيت عندك؟ حضرت البارح؟ إيه، هات هات يا جار الله. أن فعل النبي المجرد عن أمره فهو يدل على الاستحباب، هذا فيما يتعلق بماذا؟ يعني هل كل فعل للنبي جرد عن أمره يدل على الاستحباب؟ ها؟ إذن لابد أن يقيد ما فعله على وجه العبادة ولم يكن خاصا به ولم يقترن بأمره فهو للاستحباب على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، كم هي الأقسام التي ذكرناها في الدرس الماضي؟ هات يا عبد يا مصطفى. ما فعله على وجه التعبد وتحته ثلاثة أنواع. هات. النوع الأول ما فعله على وجه التعبد وكان خاصا به، يعني دل الدليل على الخصوصية، فهذا حكمه أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتدي غيره به في هذا العمل. طيب، الثاني ما فعله على وجه التعبد بيانا لمجمل، فحكمه حكم ذاك المجمل، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. طيب، والثالث ما فعله على وجه التعبد ولم يختص به ولم يقترن بأمره، قيده بهذه القيود. ما فعله على وجه التعبد ولم يكن خاصا به ولم يقترن بأمره، هذا هو الفعل الذي يتحدث عنه الأصوليون والفقهاء. على ماذا يدل؟ على الاستحباب أو على الوجوب أو على غير ذلك؟ هذا هو. فالراجح أنه يدل على الاستحباب. مثل لهذا يا أخانا، مثل. ها، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل له على وجه التعبد. طيب، إذن يستحب لمن أراد دخول بيته أن يستاك. من أين أخذ هذا الاستحباب؟ هذا الحكم من أين أخذ؟ من فعل النبي، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وما فعله أيضا على وجه الجبل، نعم، على غير وجه التعبد، وهو تحته نوعان، أحدهما ما فعله بمقتضى الجبل والطبيعة فهذا لا حكم له في حد ذاته، والثاني ما فعله بمقتضى العادة فهذا الأصل فيه أنه مباح. أحسنتم. قال المصنف رحمه الله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدما تغليبا الذي منع. نعم، المصنف رحمه الله أشار بهذا البيت: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، أشار إلى قاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى: إذا اجتمعت مصلحتان فأكثر ولم يمكن فعل جميعها فإنه يقدم الأعلى منها. والقاعدة الثانية: إذا تزاحمت مفسدتان فأكثر واضطر إلى فعل إحداهما أو أحدها فإنه يرتكب الأدنى لدفع الأعلى. أما القاعدة الأولى وهي قاعدة اجتماع المصالح فلا يخلو عند اجتماع المصالح أو المصلحتين لا يخلو الحال من أمرين، أحدهما أن يمكن فعل جميع المصالح، أن يمكن فعل جميع المصالح فعلى المكلف أن يفعلهما أو أن يفعلها. أما الأمر الثاني فهو ألا يمكنه فعل جميع المصالح، وإنما إذا فعل بعضها فات بعضها، إذا فعل بعضها فات بعضها، فإنه يقدم الأعلى ولو فاتته الأدنى. وهذا هو ما أشار إليه المصنف بقوله وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح أي من المصالح. إذا تقرر هذا فقد دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة، منها قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه وتعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال الله تعالى أيضا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فعندنا حسن وعندنا أحسن، يقدم ماذا؟ الأحسن ولو فات الحسن، ولو فات الحسن. هذه بعض الأدلة على هذه القاعدة، وهذه القاعدة يعمل بها في الأوامر من الواجبات والمستحبات، فإذا تعارض عند المكلف واجبان ولم يمكنه فعل الواجبين فإنه يقدم أوجبهما، فإنه يقدم أوجبهما، كما إذا كان أحد الواجبين فرض كفاية والآخر فرض عين ولا يمكنه أن يفعل الواجبين، وإنما إذا فعل أحدهما فاته الآخر، فحينئذ يقدم الأعلى منهما، يقدم ما كان وجوبه عينيا ولو فاته الواجب الكفائي. مثاله تعارض الجهاد الكفائي مع منع الوالدين، تعارض الجهاد الكفائي مع منع الوالدين، بر الوالدين واجب عيني أم كفائي؟ واجب عيني. طيب والجهاد في حالة كونه كفاية يعني وجوبه على الكفاية لم يتعين يعتبر واجبا كفائيا، إذن أيهما يقدم؟ العيني، بر الوالدين، يقدم العيني الذي هو بر الوالدين. كذلك أيضا ما كان واجبا بالشرع يقدم على ما كان واجبا بالنذر، إذن تعارض واجبان أحدهما وجب بالشرع والآخر وجب بالنذر، أيهما يقدم؟ الذي وجب بالشرع. مثاله شخص نذر أن يصلي ركعتين في هذا اليوم وعين اليوم وحدده، ثم إنه سهى أو شغل أو حصل له عارض منعه ولم يتمكن من صلاة 4 ركعات إلا قبيل المغرب، قبيل غروب الشمس، ثم إنه تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، فهو الآن إن صلى ما أوجب على نفسه 4 ركعات فاتته صلاة العصر، وإن صلى صلاة العصر فاته النذر، أيهما يقدم؟ العصر، لأنها أوجب من النذر. إذن هذا من قواعد الترجيح بين المصالح، ما وجب بالشرع مقدم على ما وجب بالنذر. طيب أيضا ما كان أشد وجوبا بالشرع أو في الشرع، ما كان أشد وجوبا في الشرع يقدم على ما كان دونه، يعني علم أن هذا أوجب من هذا، علم من قبل الشرع. مثاله تعارض حق الأب مع حق الأم، بر الوالدين واجب، يعني يجب عليك أن تبر أباك وأن تبر أمك، لكن في حالة المعارضة يعني لا يمكنك في حالة من الأحوال أو في حال من الأحوال أن تجمع، يعني إن أعطيت هذا فاتك هذا. يعني مثلا أنت فقير وليس عندك من النفقة إلا ما يكفي واحدا، فإن أعطيت هذا الشيء من النفقة أباك فوت ذلك على أمك، وإن أعطيت ذلك أمك فوته على أبيك. أيهما تقدم؟ الأم، لأن الشرع جعل حقها أعظم من حق الأب. أمك ثم أمك ثم أمك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، قيل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. كرر ذلك ثلاثا، ثم قال في ماذا بعد ذلك؟ قال أبوك. إذن علم من هذا أن حق الأم أعظم من حق الأب. كذلك أيضا إذا تعارض حق الوالد مع حق الزوج، أيهما يقدم بالنسبة للزوجة؟ ها، هو يجب عليها يعني طاعة الوالد وبر الوالد، ويجب عليها أيضا ها طاعة الزوج. لكن في حال المعارضة، في حال ازدحام المصلحتين، أيهما تقدم؟ حق الزوج. فحق الزوج بالنسبة للزوجة أعظم من حق الوالد، وهكذا. طيب، إذا كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى مستحبة، فأيهما يقدم؟ يقدم الواجب. كما إذا أقيمت الصلاة وهو لم يصلي النافلة القبلية، يقدم الواجب. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، إذا كانت المصالح من قبل المستحبات، إذا كانت المصلحتان مسنونتين، فأيهما يقدم؟ الأعلى، الأعلى منهما. كما إذا كانت إحداهما متعلقة بالنفس أو قاصرة على النفس، والأخرى متعدية إلى الغير، فيقدم منهما ما كان متعديا على ما كان قاصرا. مثاله شخص يريد أن يعود مريضا ويريد أن يصوم، ولكنه لا يستطيع الجمع بينهما. يقول أنا إذا صمت فإني يعني أضعف، فلا أستطيع الحركة الكثيرة، لا سيما إذا كان مكان هذا المريض بعيدا، فهو إذا صام فوت عيادة المريض، وإذا عاد المريض فوت عبادة الصيام، تزاحمت مصلحتان، أيهما يقدم؟ انظر الآن، الصيام ها مصلحته قاصرة، وعيادة المريض مصلحته متعدية، إذن يقدم عيادة المريض ولو فاته الصيام. نعم. كذلك أيضا إذا تعارض طلب العلم مع نافلة الصلاة أو الصيام، أيهما يقدم؟ ها، طلب العلم أو تعليم العلم أو الدعوة، لأن هذه مصالح نفعها متعد وهذه نفعها قاصر. ولذا قال الأئمة الأربعة إن طلب العلم ونشره أفضل من نافلة الصلاة والصيام. هذا في الأصل أن المصلحة الأعلى مقدمة على المصلحة الأدنى. طيب، لكن قد يعرض عارض يجعل المفضول من المصلحة مقدما على الفاضل منها. ومن قواعد الترجيح في هذا أنهم يقولون إن المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عدا ذلك، ويمثلون لذلك بقراءة القرآن مع الأذكار في محلها الخاصة. طيب، عندنا قراءة القرآن مصلحة عامة، صح ولا لا؟ وقراءة القرآن أفضل أنواع الذكر. هذا هو يعني الآن في غير ماذا الأماكن الخاصة والأحوال الخاصة، إذا تعارض عند الشخص قراءة القرآن وذكر مطلق، أيهما يقدم؟ ها، قراءة القرآن، يقدم ذلك على التسبيح، على التهليل، على التحميد، على التكبير إلى آخره، لأن القرآن أعظم الذكر. لكن قد يعرض عارض يجعل التسبيح أفضل من قراءة القرآن في محل الخصوص، مثلا في الصلاة، في الركوع، في السجود، التسبيح في هذه المواضع أفضل من قراءة القرآن. الذكر بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، أذكار الصباح والمساء في هذه الأوقات أفضل من قراءة القرآن. إذن هذا معنى قول الأصوليين والفقهاء، قد يعرض عارض يجعل المفضول أفضل من الفاضل أو مقدما على الفاضل. أيضا من قواعد الترجيح في هذا أنهم يقولون إن الفضيلة المتعلقة بذات العمل مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العمل وزمانه. يمثل لذلك بسنة الرمل في طواف القدوم مع الدنو من البيت عند الطواف. الآن الدنو من البيت عند الطواف فضيلة ومصلحة متعلقة بمكان العمل، بمكان الطواف، والرمل الذي هو السعي في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة هذه فضيلة متعلقة بذات العمل، بذات الطواف. فإذا لم يمكن الطائف أن يرمل إلا إذا ابتعد من البيت، لا سيما إذا كان الطواف مزدحما أو المطاف مزدحما، فإنه يبتعد من البيت ليحقق الفضيلة المتعلقة بذات الطواف وهي الرمل. طيب مثال آخر، الخشوع في الصلاة فضيلة متعلقة بذات الصلاة، والصلاة في الصف الأول سنة ولا لا؟ فضيلة متعلقة بمكان العمل، بمكان الصلاة. إذا كان الصف مزدحما ولا يمكن أن تخشع الخشوع المطلوب وتطمئن وتسكن إلا إذا تأخرت إلى الصف الذي يليه، فإن الأفضل أن تتأخر إلى الصف الذي يليه، مع أن الأصل أن الصلاة في الصف الأول ماذا؟ أفضل. ها؟ لو لم يجد ماذا؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. إذن تقدم الفضيلة المتعلقة بذات العمل على الفضيلة المتعلقة بمكان العمل وكذلك بزمانه. طيب هذا ما يتعلق باختصار بالبيت ماذا؟ بالقاعدة الأولى، وهي قاعدة ازدحام المصالح، وقد تقدمت لنا هذه القاعدة في الأصول الجامعة والقواعد منظومة القواعد السعدية. وأما القاعدة الأخرى فهي قاعدة ازدحام المفاسد، وهي ما أشار إليها المصنف بقوله والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. نعم، هذا البيت يعتبر موضحا ومتمما للبيت الذي قبله. قاعدة ازدحام المفاسد معناها أنه إذا ازدحمت عند المكلف مفسدتان أو أكثر واضطر إلى ارتكاب أحدها فإنه يرتكب الأخف منها ليدفع الأعلى منها. هذا معنى قول المصنف وادفع خفيف الضررين بالأخف، أي بارتكاب أهون المفسدتين وأخفهما. دل على هذه القاعدة قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بعد قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ها هنا اجتمعت مفسدتان، مفسدة هلاك النفس يعني عند المخمصة، ومفسدة الأكل من الميتة، فأباح الله عند الاضطرار الأكل من الميتة لدفع مفسدة خشية هلاك النفس. هذه الآية يستدل بها على هذه القاعدة. يستدل لها أيضا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة وهو في الصحيح لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. في هذا الحديث وجه الدلالة منه أن هناك مفسدتين، الأولى مفسدة خشية ارتداد بعض المسلمين حينما يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة، فربما ظنوا أن الرسول لم يحترم الكعبة ولم يعظمها، فقد يرتد من يرتد، هذه مفسدة عظيمة. والمفسدة الأخرى بقاء الكعبة على غير قواعد إبراهيم، فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الأدنى لدفع الأعلى، وهي المفسدة الأدنى بقاء الكعبة على غير قواعد إبراهيم، ليدفع المفسدة الكبرى، وهي أنه قد يرتد من كان حديث عهد بكفر، قد يرتد يرى أن الرسول لم يعظم الكعبة ولم يحترمها. طيب، يستدل لذلك أيضا لهذه القاعدة بما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فزجره الناس، فقال لهم الرسول لا تزرموه، دعوه، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه. هاتان مفسدتان، الأولى مفسدة بول هذا الأعرابي في المسجد، والمفسدة الأخرى أن الصحابة لو زجروه ونهروه فإنه قد يقطع البول فيتضرر من؟ هذا الأعرابي. أيضا ربما نجس بدنه وثيابه بهذا البول، وأيضا ربما انتشر بوله في أماكن كثيرة من المسجد، وأيضا ربما كره الدين لأنه أعرابي جاهل، لما يرى الصحابة يزجرونه وينهرونه بهذه الصورة قد يكره الدين، فهذه مفسدة عظيمة بل مفاسد، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يبول ويقضي بوله ارتكابا لأخف المفسدتين لدفع الأعلى. واضح يا جماعة؟ إذا تقرر هذا فإن المفسدتين أو المفاسد إذا اجتمعت واضطر المكلف إلى فعل أحدها أو إحداهما، فإن هذه المفاسد إما أن تكون ماذا؟ كبائر وصغائر، فإذا اضطر إلى فعل أحدها فإنه يرتكب الصغيرة لدفع الكبيرة، وإن كانت المفسدتان إحداهما من المحرمات والأخرى من المكروهات فإنه يرتكب المكروه منها لدفع المحرم، وإن كانت المفسدتان أو المفاسد بعضها قاصر، إن كان بعضها قاصرا على النفس والأخرى متعدية إلى الغير، فيرتكب القاصر منها على النفس لدفع المتعدية إلى الغير، كما إذا أصابته المخمصة ولم يجد إلا طعاما لمن هو في مثل حالته ووجد ميته، الآن عنده مفسدتان، مفسدة أكله طعام الغير وهذا الغير هو في مثل حالته هو مضطر لهذا الطعام، والمفسدة الأخرى أكله من الميتة، أيهما القاصرة وأيهما المتعدية؟ ها؟ القاصرة هي الأكل من الميتة، والمتعدية أكله من مال الغير، إذن يرتكب القاصرة يأكل من الميتة ولا يأكل من مال الغير إذا كان هذا الغير محتاجا لطعامه. طيب، عكس ارتكاب المصالح، نعم المصالح يقدم الأعلى منها ولو فاتته الأدنى، والمفاسد يرتكب الأدنى لدفع الأعلى، ولهذا أمثلة كثيرة، حسبنا ما ذكرنا، والمقصود هو تصور القاعدة. بهذا نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم.